حتى ما يكون بينه وبينها عند ذراع ليسبق عليه الكتاب في عمله بعمل أهل النار فيدخلها. وأن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار يعني فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. وأن الله عز وجل يدخل الجنة برحمته من لم يسجد سجده آمن فجاهد فقتل قبل أن يصلي يدخله الله جل. ومن الناس من يعمل طول عمره بالعمل الصالح فيزيد قلبه ويموت على غير الهدى فيدخل النار والعياذ بالله. الأمور بالخواتيم. فللمستقيم يمد على الله عز وجل بعمله ولا المسرف على نفسه يقنط من رحمة ربه. فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإيمان بالقدر يحمل الإنسان على الاستقامة على اللجأ صدق الضراعة إلى الله عز وجل وطلب الثبات على الهدى. ويحمل العاصي المسرف على نفسه على أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع عن غيره ويطمئن أن الله تعالى يقبل توبته. تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهذه من أمور القدر. الصحابة رضي الله عنهم ردوا على منكر القدر بأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا حتى بالقدر. وأن من مات ولم يؤمن بالقدر فإن الله يحرقه بالنار. نعم. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له. الله عز وجل أمر ونهى وشرع ووصى ورغب ورحب وبشر وعذر ووحد العقول وسوى الخلق وأعطى الإرادات والقدر وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن طلب الهدى هداه الله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت واستهدوا لأهديكم. ومن تحرى الردى فإن شاء الله عز وجل هداه ولو رغم عن أنفه وإن شاء الله وكله إلى نفسه وأضله. فمن علم الله تعالى فيه خيرا أسمعه ومن لم يعلم فيه خيرا وكله إلى نفسه. لا بد من الإيمان بهذا. ومن الإيمان بالقدر أن لا يسأل لما على وجه الاعتراض على قدر الله وقضاءه. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن السؤال عن الحكمة في الشرع الحكمة في التدبير من الاستزادة في العلم دون التكلف. ولكن كل الأمور تنتهي إلى ما سبق من العلم وجرى به الكلام وضرت فيه المشيئة وجرى به الخلق. نعم. والأعمال بالخواتيم. والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. السعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. والله تعالى يعلم الأمور كلها فقضاءه كله حق كله حق. فمن قضى الله بهدايته فضل ومن قضى الله تعالى بإضلاله فعدل. نعم. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. نعم. أي إنه أمر خفي يعني شيء اختص الله عز وجل به فلا يظهر

وإن كان قد يقول أحدهم قولا فيصادقه القضاء والقدر، يوافق القضاء والقدر فيقع، لكنه خب عشوة، لا يجزم بصواب القول، وإنما عرف لما وقع. فلا يحل لأحد أن يتكلم عما سيكون، لأن هذا من الرجم الغيب، من ادعاء الاطلاع على القدر، وهذا لا يكون أبدا. فلذلك من ادعى الغيب كفر، من ادعى علم الغيب كفر. نعم. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. التقيد بالعلم الموجود هو الضمانة للسلام والسعادة في عاجل الأمر وعاجل، والأمنة من الزيف والانحراف. طلب العلم المفقود طلب لشيء لا وسيلة للوصول إليه، والقول به رجما بالغيب وعملا بالظن حماقة وجهالة وسفة وطغيان واعتداء. فالواجب الاستقامة على الشرع والإيمان بالقدر، اعملوا كل ميسر لما خلق. فأما أهل السعادة فسيسرون إلى يعني أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون إلى أهل الشقاوة. نعم. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رفع. نعم، يعني القدر مكتوب قد خلق منه، لذلك الصحابة رضي الله عنهم يصرف فيه العمل في أمر مستأنف أو في أمر قد مضى. قال في أمر قد مضى، قال جف القلم وطويت الصحف، قالوا ألا نتكل على كتاب ودع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالواجب الإيمان باللوح المحفوظ بل اشتمل على مقادير الأشياء كلها، الإيمان به اللوح ومما اشتمل عليه، وأن لا يعترض على شيء ثم يجري ما فيه. نعم. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رفع. اللوح والقلم، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب هذه المقادير. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كان يوم القيامة، فجرى بذلك. في الآخر وكتب في الذكر كل شيء. هذا اللوح والقلم. القلم ركض، يعني كتب في اللوح في أمر الله عز وجل. وهذا القدر العام، قدر العام لهذا الخلق والملك المنظور، هذا الخلق والملك المنظور من سدرة المنتهى وما أسفل إلى سجين أساسا. وأما العالم غير المنظور فهذا أمره عند الله عز وجل، حتى أنه لا يتأثر بحدث القيامة. من يتأثر بحدث القيامة هو هذا العالم المنظور، السماوات والأرض ما فيهما وما بينهما، أما ما فوق السماوات وأمر الآخرة فهذا أمر آخر. نعم. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. كما قال ابن عباس رضي الله عنه: واعلم ان الامه لو اجتمعوا

المنافقون اعترضوا على القدر والكفار اعترضوا على القدر. بعدهم يبررون به أعمالهم ويتنصلون محتجين به عما يلزمهم. إذا قيل لهم تصدقوا على المساكين والفقراء قالوا نطعم من لو يشاء الله وطعمه، احتجوا بالشرع مخاصمون لله عز وجل. وإذا إنهم انتهوا عن غيكم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ما عبدنا من دونه من شيء، يحتجون بالقدر لتبرير أخطائهم وأهوائهم ومعاصيهم ويعارضون القدر إذا خالفوا مرادهم. إذن على أنهم يتبعون أهواءهم ولا يؤمنون بشرع ربهم ولا بقدره، نازع القدر أو عارضه أو اعترض عليه. فقد أخذ من مسالك أهل الجاهلية والكفر والدفاع للإلحاد. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا. يزكي نفسه ويتهم ربه، يبرر قبيح أفعاله ويعتذر على الله عز وجل في أقدامه. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيرا وعاد بما قال فيه أفاسا أثيما. لأنه ليس على بينة، يقول رجما بالغيب ويطلب أمرا غيبه الله عليه، يحتج به غيبه الله عليه، كيف تعلم؟ سيحتج بما يعلم، لما شهد بالحق وهم يعلم شيء لا تعلمه. فإذا احتججت به بعد وقوعه فأنت كاذب، لأن السؤال لما عملت أنت كذا؟ نعم. والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه. وهذه العقيدة من المسألة جهد بشر عرضة للنقص الغفلة الجهود الزيادة. لذلك المؤلف رحمه الله يكرر أحيانا ويختصر أحيانا ويستطرد أحيانا، ولهذا تفرق الكلام في المسائل هذا على حسب جمل المؤلف وإراداته. والشارح رحمه الله ابن العزيز تبع المؤلف على ذلك، ولهذا تفرق الكلام في القدر الشرح في عدة مواضع، تفرق الإيمان في الكلام على الصفات كذلك في عدة مواضع. الآن خرج من بحث القدر إلى القدر وتكلم عن الكرسي والعرش. الكرسي والعرش علاقتهما بصفات الله عز وجل بالعلو والاستواء. كان الأصل يكون هذا مع البحوث المتقدمة في أول الكتاب. فالكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، أمام العرش وتحته، وهو موضع القدمين أو المرقعة للعرش، وهو مخلوق عظيم من عظمته السماوات السبع بالنسبة لله كسبعة دراهم رقيت في طشت. الفضل على السماوات جميعا كفضل الطشت على الدريهمات. فهو مخلوق عظيم كالقبة فوق السماوات والأرض، بين السماوات والأرض في جوفه، في جوف الكرسي شيء مقبل السماوات والأرض في جوفه. فهو مخلوق عظيم كما دلت عليه النصوص القرآن والسنة، واجب عليه السلام الصالح، ولا يجوز تأويله لأنه الملك العلم له قول على الله بلا علم، المعارض النصوص تحريف الكلمة عن معارض. والعرش هو أعظم المخلوقات، وهو سقف الفردوس، نسأل الله الفردوس، وهو أعلى المخلوقات، وهو كالسرير للملك، باب التكريم، هو عظيم، ولهذا وصف الله عز وجل بالمجد، يعني بالسعة التي لا يعلمها ولا يحيط بها إلا الله. وله قواعد تحمله الملائكة في عرش ربك فوق يومئذ الملائكة. استوى الله جل وعلا عليه لحكمة بعد خلق السماوات والأرض، وينزل منه سبحانه وتعالى كل ليلة ليبقى ثلث الليل الآخر، ويجي الله عز وجل عليه يوم القيامة، فهو مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، ولا يحيط به إلا الله سبحانه، هو أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات. وأقدم المخلوقات حين خلق السماوات والأرض كان عرش على الماء، وحين أمر طلبا يكتب بعدما خلقه الله عز وجل كان عرش موجود، هو قبل القلم اللي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، والناس مختلفون من القلم الذي كتب القضاء وخط الاقوال، هل كان قبل العرش او هو بعده، قولان عند ابي العلم الحمداني، والحق ان العرش قبله لانه وقت الكتابه كان ذا ارجح، مخلوق عظيم لا يحيط بعظمته وقدره إلا الله سبحانه وتعالى. استوى الله تعالى عليه بحكمة، وإلا فالله تعالى غني عن العرش والكرسي وما دونهما، بل العرش والكرسي في غاية الافتقار والاضطرار إلى الله عز وجل. إذا كان الخلق كلما ارتفع اتسع واستغنى أعلاه عن أدناه، فالخالق جل وعلا أولى بالغنى والعظم والعزة والمجد. الله تعالى قد استوى على العرش لحكمة لا لحاجة، حكمة أرادة وربما منها ابتلاء العباد اليؤمنون بذلك، لذلك أنكر الاستواء من أنكره وأنكر العلو من أنكره، وفسر الكرسي بالملك وفسر العرش بالهيمنة والسلطة وغير ذلك من الأمور بكلام مبتدع الذي يرجمون به بالغيب ويخالفون فيه الشرع. أما أهل الحق فيؤمنون بهذه المخلوقات على النحو الذي جاءت به نصوص الوحي في الكتاب والسنة. وأهل السنة والجماعة مجمعون على ذلك. نعم. والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه، يعني حق لأنه جاءت به النصوص، أخبرنا الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض في العرش المجيد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي ونسبة السماوات إليه، وعن العرش ونسبة الكرسي إليه، وأن الكرسي بالنسبة للعرش العرش ليس شيئا مذكورا، فإن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت بين ظهري فلاه، ليس شيئا بالنسبة للعرش أصغر شيء كفضل الفلاة على الحلقة، فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة الواسع الصحراء الواسع على الحلقة مثل الإبهام وما يلي. هذا السنة جميع ويوجد النصوص على حقيقتها وعلى ظاهرها، ولا يتكلم ولا يحرمون الكلمة الفاضع، ولا يردون خبر الله الرسول، ولا يقول سمعنا وأطعنا، ولا يقول سمعنا وأطعنا. نعم. محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله والله من ورائه محيط. والله محيط بالخلق، كل خلق على عظم الخلق، ولذلك السماء الدنيا تحيط بالأرض وما بينهما من الهواء والخلق، السماء الثانية تحيط بالدنيا وبينهما مسافة عظيمة وعظم كبير من الخلق، السماء الدنيا أكبر من الأرض آلاف المرات، وليست الأرض شيء بالنسبة للسماء، ليست شيء. السماء الثانية أكبر من السماء يحيط بها من جميع الجهات، وبينها فضل واسع فضاء واسع يصير 500 عام، كيف في السماء 500 عام وبينه مسيرة 500 عام، هذا يدل على عظم ساعة السماء الدنيا بالنسبة للأرض، وعلى عظم سماء ثانية بالنسبة للسماء الدنيا، لا يقال قدرها مرتين أو ثلاث أو عشر أو ألف، الخلق كل مرتفع اتسع، وهذه السماء الثالثة أعظم من الثانية ولا نسبة بينها، وهكذا حتى الثالثة. ثم العرش وسع السماوات هو كالقبة فوق السماوات، السماوات والأرض وما فيهما وما فيهما في جوف الكرسي، والعرش أعظم من ذلك ولا نسبة، وهذا كله يدل على عظمة الخالق، لأن عظمة الخلق تدل على عظمة الله عز وجل، يقول عند نفسه والله من ورائهم محيط، محيط من جميع جهات، وهذه كلها من أمور الغيب لم اطلع عليها، ولكن جاءنا الخبر الثابت الحق فنؤمن به على النحو الذي جاء. نعم. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وهذا فيه إيمان بهذا يتضمن الإيمان بعلو الله عز وجل على خلقه، لو تعالى باين من خلقه وفصل ليس حالا للخلق ولا متحدا به، على عجل وعمر، ويتضمن ايضا الايمان باستواء الله على عرش، لا الايمان بغير الله تعالى عن عرش وما دون الله. نعم. ونقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا، بركة،